نبضات عروق، خلجات قلب، نسمات استرواح. هذه رسالتي أضعها بين أيديكم. بعد أن قام إخوتي جزاهم الله خيرا المتطوعون بإعادة تنظيمها ومراجعة تقسيماتها، كتب، مقالات، صوتيات، مرئيات، هنا موقع الربانية، ستجد أخباري ومشروعاتي وأحدث أعمالي أزفها إليكم. هنا موقع الربانية ستجد خدمات أكثر لأيسر تواصل وأسرع وصول، ستجد أقوى فرصة للتواصل برسالة الجمعة الأسبوعية، أرسلها لكم صوتية مرئية مكتوبة. في حاجة أكثر من كده بقى؟ حب، حب. أضف إلى دورة رمضان، في دورة شعبان في هذا العام، نشر تعليقاتكم، نبضات حبكم، فيصبح تعليقكم على كل مادة دعوة لنشرها وترغيب في الانتفاع بها. وأيضا هذه نخبة من إجاباتي على أسئلتكم. إخوتي محبي موقع الربانية، رواد موقع الربانية، أهلا بكم، مرحبا بكم، أهلا بكم في موقعنا، أهلا وسهلا، تفضلوا إلى موقعنا موقع الربانية، تجدون طريقا للوصول إلى الله إن شاء الله. الربانية، الربانيون الذين يتربون بصغار العلم قبل كباره، الربانيون الثابتون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، في القراءات الأخرى ربانيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين، ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، رب انصرني على القوم المفسدين. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تجعلنا من عبادك السعداء. وهيا إلى افتتاح الموقع لتروه فعليا الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله وببركة الله نستفتح بالذي هو خير، والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. إخوتي في الله، بمناسبة افتتاح الموقع الجديد، أحب أن أوجه كلمة للأمة. أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمتي، أمة الإسلام، عودي. أمتي أمة التوحيد، أمتي، أراك مع الأيام أمتي تزدانين تألقا، تزدادين شبابا. أمتي أراك مع الأيام تتألقين حيوية ودعوية. دعاتك يزدادون وشبابك يهتدون. اللهم اجعلها دعوة مخلصة عملية. أمتي، أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الدعوة دعوة ربانية خالصة مرضية، لا فوضوية ولا عشوائية ولا كلامية، دعوة واقعية. إخوتي، أمتي، أمة الإسلام، أرى كل جهود الشر تسخر في النهاية لخدمة هذا الدين، فما بين الفضائيات والبث المباشر إلى النت، مرورا بالأقراص المدمجة، وصولا إلى الفلاشات المصمتة، عودة إلى الآلات الكاتبة، وصولا في النهاية إلى الطابعات الليزرية، كل هذا مسخر في خدمة هذا الدين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. تأمل إعجاز هذا القرآن، كلام الله، فسينفقونها. الله قال فسينفقونها، وقد أنفقوها، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، نراها ثم يغلبون. اللهم أرنيها، اللهم اغلب المشركين والكفار. فيا أمتي، يا بقية، يا علية، يا أمتي المهدية المرحومة التقية، أهديك موقع الربانية في حلته الجديدة البهية. والسلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة الافتتاح الجديد لموقعنا الربانية، أحب أن أزف كلمة خاصة للشباب. إخوتي الشباب، إخوتي الشباب، الحجة عليكم قامت، وجاءكم الدين إلى شاشاتكم وفي بيوتكم، تواصلتم فوصلتم، فماذا عملتم؟ هذا السؤال عن علمه ماذا عمل فيه. تواصلتم إخوتي، يرحم الله زمانا ضرب فيه الصحابي أكباد الإبل شهرا ليسمع حديثا، يرحم الله زمانا، كان الرجل يرحل بالشهور ليرى فقط وجه شيخ، يرى وتكتب له به اللقية، يذكر عن بعض الصحابة يقال إيه له رؤية، لم يسمع حديثا ولم يروي حديثا، وإنما فقط رأى النبي صلى الله عليه وسلم. كان أهل الحديث يأخذون بهذا المنهج، أنه يرحل سنين شهور ليصل إلى شيخ، يرحل شهور ليصل إلى شيخ يراه وانتهين. الآن الشيخ بين يديك ليل نهار، بضغطة زر تراه، تسمعه، تقلب في أحواله وأخباره. و سبحان الله العظيم، يبدو أننا في النت فت. الشاهد يا شباب، تواصلتم فوصلتم، ماذا عملتم؟ هلموا إخوتي، لا عجز ولا فتور، لا بطء ولا كسل، أنت تستطيع أن تفعل كل شيء كلفت به. كما قلت أن دعوتنا واقعية، ليست بالأحلام، ولسنا نبني بيوتا في الرمال، ولسنا ننظر من أبراج عاجية، بل نعيش معكم حياتكم، نحس بمشاكلكم، نعاني بمعاناتكم، نرى همومكم، نعايش فتنكم، ونعالج هذه كلها بطرق واقعية عملية. أنت تستطيع كل شيء كلفت به، بل تستطيع أن تسبق الهمم. قل سبحان الله، ها سمعني، ها قول قول سبحان الله، قول سبحان الله، قول سبحان الله، انطق عندي صوتك، قول سبحان الله، قول الحمد لله، قول سبحان الله وبحمده، قول لا إله إلا الله. طب ما انت تقدر اهو، تقدر، ما انت قدرت اهو. إن كنت تؤمن أن الذي أعانك على النطق بما أمرتك به هو الله، فما إعانته لك على بقية طموحاتك إلا بأن تتحرك. ليست عليه بأصعب من هذا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، نطق، انطق. إخوتي الشباب، يا شباب الأمة، يا أملنا في الله، يا رغبتنا في علو الهمة، يا طموحنا في بلوغ القمة. أنا سعيد برفع الجودة في موقع الربانية، رفع الجودة في المواد المرئية لتصل إلى حد فائق على النت. بهذا أرجو ألا تنشروا عني إلا مادة رسمية مرت علي واعتمدت نشرها. رجاء كل إخوتي، كل المواقع على النت، المواقع التي أحبها، والمواقع التي نشأنا فوجدناها سبقتنا، المواقع التي لها انتشار أكثر منا، المواقع التي لها زوار أكبر منا، المواقع التي لها عندها مواد حجمها أكبر منا، أساتذتنا ومعلمينا وأكابرنا وشبابنا وأبنائنا وتلاميذنا وإخواننا، بخاطبكم كلكم رجاء خذوا من عندنا، وأنا مسامح، كله ياخذ وكله ينشر وكله يبيع وكله يشتري وكله يطبع وكله يوزع، مسامح، بس خد من عندي عشان يبقى الحاجة دي أنا شفتها رجعتها قلت ماشي طلعت، يبقى خدها، بدل ما تاخد وبعد كده رجع أزعل منك وقول منه لله اللي عمل كده. فرجاء خد من عندي من الموقع وأنا مسامح. توكل على الله، أحبكم في الله، توكلوا على الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إخوتي، زملائي، أبنائي، شركائي، أحبائي، خاصتي، المتطوعين في موقع الرباني، أولا أنا أحبكم في الله، وحقيقي لما بتكلم مع إخوتي المتطوعين في موقع الربانية أقول كما قال المهاجرون عن الأنصار: يا رسول الله، إخواننا الأنصار. فقال: ما لهم؟ قالوا: والله يا رسول الله، لقد خشينا أن يذهبوا بأجرنا كله. ما وجدنا أحسن منهم مواساة في قليل أو بذلا من كثير. لقد خشينا أن يذهبوا بأجرنا كله. فقال لا، ما أثنيتم وشكرتم. فأنا الليلة مع الافتتاح الجديد لموقع الربانية أثني وأشكر. أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، جهدكم رآه الله، ومكافأتكم ضمينها الله، وأنا معترف لله بفضلكم علي. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأنا أشكركم. شكر الله لكم، لولاكم بعد توفيق الله وإعانته وتسديده وتسخيره ما كان موقع الربانية. أنتم هذا عملكم وهذا جهدكم. لا ما تجيش هنا عشان الدنيا مش بتظبط. هذا عملكم وهذا جهدكم وهذا أثركم وهذه ثمرتكم وهذه كلها. أنا ما عملتش حاجة وأنا ما ليش لازمة في الدنيا دي. إنما أنا بكم والرجل بإخوانه. فأنتوا اللي عملتوا من الفسيخ شربات، أنتوا اللي عملتوا الحلاوة والجمال ده. أنا يعني فرح وفخور بهذا الموقع، فرح وفخور بشغلكم وأثركم. بشكر الصغير منكم والكبير، الرجال والنساء، البنات والصبيان. بشكركم كلكم، كلكم اللي شغالين واللي سابونا واللي جايين يشتغلوا جديد على ده. ما بننساش الوفاء للقديم. فأنا بحبكم في الله، جزاكم الله خيرا. لكن رجاء شددوا العزم، واصلوا الخدمة، أخلصوا النية. مش عايزكم تخسروا دنيا وآخرة. الدنيا أنا ما بدفعش حاجة، الدفع عندنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتوا أجركم بقى عند ربنا. بس شرطين، الإخلاص والاحتساب. إنك تخلص نيتك لله عز وجل وتحتسب، تقول يا رب أنا بعمل ده ليك أنت وأجري منك أنت، لا عشان فلان ولا الشيخ فلان ولا ده، ليك أنت يا رب، عشان ربنا يعطيك أجرك كاملا. لله ضركم، لله ضركم، وعند الله أجركم. أسأل الله جل جلاله أن يأجركم وأن يعينكم. وهذه دعوة للمصممين وللمترجمين وجميع المتطوعين، هلموا للتطوع إخواني، لجميع المسلمين هلموا للتطوع هنا لخدمة دين ربنا على موقع الربانية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.